الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه 28 فعلا، هذه الذي قرأناها عيش أمس، وهي الذي عناها بقوله ماذا؟ وضمما مع اللزوم في مر به، وقلا مثل قلا هبت وذرت وأجى كر هم به، وعم زم وسحم الله إذا ملأ، وألا لم عنه صرخا شد أبا وشد إعدا شق خش غلا إذا خلا، وقش على قوم عليه الليل قلنا ورسل نطش وثلا أصل وثلا لا أي لا تطل دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا قست كذا. هذه 28. قال: فهذه 28 فعلا، وسبق الانتقال عليه في 3 منها. أمس قلنا ماذا؟ لعل مل وشد منها. لا، مل وشد فيها لغات، فيها لغات أخرى، وليست بإيش؟ وليست بنفس المعنى، وليست بنفس المعنى، وإنما فيها لغات، فيها لغات أخرى. فيبقى على ما قال المؤلف، وقد سبق الانتقاد عليه في 3 منها، وهي ألا وأبا وشد. أبا ألا وأبا وطش. نعم، ألا وأبا وطش. طيب، أحسنتم. قال: تنبيهان، الأول كلامه يوهم الحصر فيما ذكره، وعبر في التسهيل بقوله: والتزم القسم المضاعف اللازم غير المحفوظ ضمه، لكنه لم يزل في شرحه على ما ذكره. قال: والتزم الكسر في المضاعف اللازم غير المحفوظ ضمه، غير المحفوظ ضمه. غير المحفوظ ضمه، أنه مضاعف لازم الأصل نكسر، وهذا محفوظ ضمه. طيب، يصحح صحيح باشر. قال: لكنه لم يزد في شرحه، يعني شرح التسهيل، على ما ذكره في النظر. وقد ظهرت في الصحاح والقاموس بأفعال منها الضرب نقلا، نقل فيها يا صاحب الصحاح والقاموس التزام الضم. قال: التزام الضم. قال: وهي 18 فعلا. فعلا إعرابها إيش؟ تمييز، لأنها نكرة بعد ماذا؟ بعد عدد. قال: مت إليه بقرابة ونحوها يمت، هذا الأول، أي توسل، وثق الماء يثق أي سال، وهذا الثاني. قال: وسق بطنه بالجيم يسق، ورق الخارج منه، هذا الثالث. قال: وأح الرجل بالحاء المهملة يأح سعل، هذا الرابع. قال: وقال وسخت القرادة بالخاء المعجمة سخ. طيب، غرست وفي نسخة إيش؟ غرزت، والصواب فيها غرزت. لماذا؟ لأن الغرز يكون لشيء لا نماء فيه، مثل غرز النبل، غرز الحربة، غرز الرمح، قصبة، كذا من هذا. والغرس يكون إيش؟ يعني بذر ما له نبت، بذر ما له نبت. هذا ينبه عليه، نبهوا عليه في فقه اللغة. غرز هذا بالله لما كان صلبا. هنا قال غرست، هذا منتقد. والأولى أن يقول غرزت، لأن غرس لما كان من بذر كنبت ونحوه. وأما غرز فهو إيش؟ يعني تثبيت ما لا إيش؟ ما لا نبت له ولا بذر، مثل غرز الرمح، غرز الحربة، غرزت القرادة ذنبها لتبيض. قال: غرزت ذنبها لتبيض، هذا الخامس. قال: وأدى البعير يؤد، ورجع الحنين في جوفه، رجع الحنين في جوفه، هذا السادس. قال: وحد عليه يحد حدة غضبة، غضب ويقولون فيه حدة فينا غضب، وهذا السابع. قال وعر الظليم بالمهملتين يعر صاحا، والظليم هو ذكر ماذا؟ ذكر النعام، ذكر النعام يسمى ظليم، ظليم. هذا الفعل الثامن. قال وحص الحمار بالمهملتين يحص حصاصا، هذه حصة، يحص حصاصا بالضم. قال وهذا اعتبر سلاح الدرس. قال ضرط وعدى يعني أسرع، وضم أذنيه ومصع بذنبه، يعني رفع ذنبه، رفع ذنبه. هذه كلها يعبر عنها بماذا؟ بحصة. ضر على بلاغة العرب أربعة معاني وكل واحدة كلها بفعل واحد، يعني أربعة يعني فعل حص الحمار معناها هذه كلها، يعني ضرط أو عدى وضم أذنيه ومصع بذنبه، يعني يعتبر مشهد إيش؟ مشهد كامل، يعني في حالة واحدة، في حالة واحدة. هذا معنى حصة. هذا هو، هذا يقال حصة، ومنه يعني فر الشيطان وله حصاص، من هذا، من هذا وله حصاص. يعني إذا حصة تفسر بكم؟ بهيئة كاملة، يعني حصة معناها أربعة أفعال، فسر بأربعة أفعال. هذه يا أخو سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان فر وله إيش؟ وله حصاص، في غاية، في غاية البلاغة، يعني فقط الأربعة، الأربعة هذه كلها. قال ولطف، طيب هذا ماذا؟ هذا الفعل التاسع. طيب مصع ذنبه يعني حركة، حركة ذنبه. قال ولطت الناقة بذنبها تلط، ولطت الناقة بذنبها تلط. قال لصقته بين فخذيها، هذا الفعل العاشر، الفعل العاشر. قال وكف بصره يكف عميا، عميا. وكذا كفت الناقة إذا تأكلت أسنانها من الكبر، هذا الفعل ماذا؟ الحادي عشر. قال وكذا، وقال وبق في كلامه يبق بقا بالفتح أكثر، أكثر، الثاني عشر. طيب قال وشق بصر الميت يشق إذا تبع روحه، إذا تبع روحه، إذا تبع روحه. ولا يقال شق الميت بصره، لا يقال هذا. طيب هذا هو الفعل ماذا؟ الثالث عشر. قال وعك يومنه يعك اشتد حره مع سكون ريحه، مع سكون ريحه. قال اشتد حره مع سكون ريحه، هذا ما هو؟ عك يومنا، عك يومنا، تكون الحرارة قوية مع إيش؟ مع سكون الرياح، مع سكون الرياح. نعم في كثير من المناطق الساحل كعدن وغيره. طيب هذا الفعل ماذا؟ الرابع عشر. قال وفك الرجل يفك فكا أي هرم، هرم، فعل الخامس عشر. قال وأمت المرأة تأم أمومة صارت أما، صارت أما، هذا ماذا؟ أن الخامس عشر فك، السادس عشر أما. طيب قال وغم يومنا بالمعجمة يغم اشتد حره، هذا الفعل السابع عشر. قال وحن عنه بالهملة يحن أي صد وأعرض، صد وأعرض، صد وأعرض، هذا الفعل الثامن عشر. قال فهذه الثمانية عشر تلحق بالثمانية والعشرين ليصير المستثنى منها الضرب ستة وأربعين، وقد نظمتها وقلت ومع ثمانية عشر كمر به يمت شق وسحاء حائس على سخت وأدى وحدى عر حصة ولطه ناقة كف شق طرفه فعلى وبق فك وعك اليوم غمة وأمت أمنا حن عنه معرضا كملا. إذن كم عددها؟ 18. ومع 18 كم مر به؟ يمت شق وسق أحاء سعلا سخت وأدى وحدى عر حصة ولطت ناقة كف شق طرفه فعل شق طرفه يعني قيدها بالطرف. قال وبقى فك وعك اليوم غم وأمت أمنا حن عنه معرضا كملا حن عنه معرضا يعني هذا في الإعراض حن يحن هذا في الإعراض صد عنه وأعرض حن عنه معرضا كملا ويصح كملا ويصح إيش كملا هي مثلثة الميم مثلثة العين. قال الثاني عشر في الصحاح إلى أن الضم لا يأتي في المضاعف اللازم لا يأتي في المضاعف اللازم في لا يأتي إلى أن الضم لا يأتي في المضاعف اللازم إلا لملاحظة التعدية إلا لملاحظة التعدية كما نبهنا على ذلك بالأمثلة الخمسة السابقة. قال وحينئذ ينبغي تعدية المستثنى للمحكوم عليه بالشذوذ المحكوم عليه بالشذوذ. قال ففي عد الناظم من اللازم لنحو قلا مثل قلا وهبت الريح وذرت وسحى وخشى عليه وغلى أي دخل فيهما وجن الليل ورش المزن وثلى إراثة وكم نخل إشكال. قال فإنها وإن استعملت في مثل هذا التركيب لازمة وإن استعملت في مثل هذا التركيب لازمة أصبحت تعدي فإنها وإن استعملت في مثل هذا التركيب لازمة أصبحت تعدي من قولها قل البعيرة يقله إذا التقطه قل البعرة هذا خطأ صحيح قل البعرة نعم قل البعرة البعر يعني التقط البعر نعم. قال قل البعرة يقول له إذا التقطه وكأن القوم عند قلائهم التقطوا أمتعتهم ثم حذف المفعول لأنه فضله. قال ومن هبه من النوم. قال وكأن الريح هبت الأشجار الساكنة حرقتها. قال ومن در الملح وغيره من در الملح وغيره وكأن الشمس درت شعاعها ومن سح الماء صبه ومن شخش متاعه وغله أي أخفاه أدخله في شيء ومن جنه الليل ستره ومنه قول الشاعر قد جنها الليل بعصلبيه مهاجر ليس بأعرابيه أروع خراج من الدوي عمرس كالمرس الطوي لا هيثم الليت للمطي ولا فتى مثل ابن خيبري شاهد قد جنها الليل بعصلبي جنه الليل يعني ستره. قال من جنه الليل ستره ومن رش المكان أي بله وكأن المزن رش الأرض ومن ثل التراب أي صبه وكأن الحيوان ثل روثه ومن كامة الشيء سرته وكمام الطلعة الجف بالضم وعاء الطلع الجف الذي عنده بالخاء خطأ الجف بالجيم عندكم الجيم نعم الذي عنده صحيح صحيح قال فهذه عشرة أصلها التعدي هذه عشرة أصلها التعدي. قال ثم طرا عليها اللزوم في إسنادها إلى هذه الأشياء فاستصحب الضم فيها. قال والعجب أنهم عدوها من اللازم ولم يعدوا ذب عنه والعجب هذا الأولى إيش بمعنى أنه ماذا تنبيه من بحرة على أن هذه العشرة يضاف إليها إيش يضاف إليها عشرة فكم يصبح عدد ما شذ من هذا الباب 28 و18 46 و10 56 فعلا هذه العشرة الصواب أنها تدخل في ماء استثنية ويكون بحر قد استوفى ماذا قد استوفى يعني ما شد من هذا الباب بأسره. قال والعجب أنهم عدوها من اللازم لم يعدوا ذب عنه بالمعجمة يذب أي دفع ونص له بكذا ونصل على كذا ينصه أي عينه أظهر عينه له أظهره وغض من طرفه غضه قال وكذا من صوته وقدره وحط من مكانه يحطه ينزل أو خط بالقلم يخطه يكتبه وحث بالقوم به يعرفون يحلقه وصفوا يصفون أيقه صوفا وعق عن ولده يعق ذبح عنه عقيقة وحل بمنزله يحل أقامه ومن الله عليه يمنه ذكر نعمه عليه. ولا شك أن هذه العشرة مشهورة الاستعمال متداولة في مثل هذا الإسناد غير معدات فيه وقد التزم فيها الضم ولكن أصل التعدي من قولهم ذب عنه الدباب يذبه. هذه العشرة تضاف إلى كم؟ إلى 46 على خلافك. والصواب أن هذه تضم ننبه عليها في حصول المسرة وفي غيره من الكتب شروح اللامين. قال غير ما عدا وقد التزم فيها الضم ولكن أصل التعدي من قولهم ذب عنه الدباب يذبه ونص الشيء أي رفعه ومنه قولهم أجيد ومنه قول الشاعر وشاهده فجيد كجيد الرعم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. إذا هي نصته أي إذا هي رفعت إيش عنقها ولا بمعطل أي ولا يخال عن الزينة. والتعطيل هو الخلو. وجيد كجيد الرعم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. قال ونص ينص شيء رفع ومنه المنصة لمكان إيش أو المنصة لمكان المكان التي تجلس عليه العروس سمى منصة. قال ونص الشيء أي رفعه وغض طرفه وحط رحله وخط رسالته وحفه يحفه ومنه حفناه بنخل وحفناهما يعني حف نصبت إيش الهاء حفناهما بنخل يعني أحاط على ما قدم معنا أحدق. ما معنى الإحداق؟ يعني الإحاطة عن قرب ومنه إيش حدق العين قال ونص الشيء رفع وغض طرفه وحط رحله وخط رسالته وحفه يحفه وإنه حفناهما بنخل وصف قدميه وعق العقيقة. قال وجل وحل المنزل أي نزله ومن عليه النعمة يعدها وذكرها ومنه تلك نعمة تمنها علي أي تعددها علي. قال فحينئذ فإما أن تلحق هذه العشرة أيضا. هذا إلزام من إلزام من بحرق للناظم. قال فحينئذ فإما أن تلحق هذه العشرة أيضا بما ذكره الناظم من اللازم النظوم فتزاد على 28 وعلى ما زدناه عليهما وعلى ما زدناه عليها 18 فيصبح كم المجموع 18 28 وتزاد العشرة يصير 56 فعلا. قال وإما أن تسقط العشرة التي انتقدنا على الناظم عدادها. إذا أسقط العشرة سيكون عددها كم 46. قال وإما أن تسقط العشرة التي انتقدناها على الناظم عدادها من اللازم وإما أن تسقط العشرة يسقط عشرة بعشرة يكون يعني 36 يعني تنقص عشرة ينقص العشرة مما ذكره الناظم. نعم. قال وإما أن تسقط العشرة التي انتقدناها عن ناظم عدادها من اللازم والمرجع في علوم العربية النقل والاستقراء والحافظ حجة على من لم يحفظ. والصواب أن هذه إيش تزاد وأنها 56 فعلا 56 فعلا. قال وأما الضرب الثاني وما جاء فيه وجهان من مضارع المضاعف اللازم فأشار بقوله وعي وجهي صد أثى وخر الصلد حدت وثرت قال وعي وجهي صد أثى وخر الصلد حدت وثرت قد من عمل ترت وطرت ودرت جم شب حصار عن نفحت وشد سحاي بخلا. قال ترت وطرت ودرت جم شم حصارا عن نفحت وشذ شحاء بخلا وسطي الدار الشيء حرا نهارا. هذه الآن كم ذكرى 18 فعل. وعوج يصد أثى وخر الصلد حدد وثرت جد من عمل ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن فحت وشد شحائب خلا وشطت الدار نس الشيء حر نهار. نس فعل حر فعل. أيوة احفظ واحفظ الوجهين الجائزين في مضارع هذه الأفعال وهي 18 فعلا. 18 فعلا. طيب قال وهي 18 فعلا. قال وهي 18 فعلا. الأول صد عن الشيء يصد ويصد ويعرض وكذا صد منه أي ضج وضجر والكسر على القياس وطمع الشدود وبهما قرى إذا قومك منه يصدون ويصدون. قال وأصله صده عن كذا أي منعه يصده بالضم لا غير لأنه معد هذا أصله. طيب وهنا إذا قومك منه يصدون قرئ يعني قرئ بالكسع القياس والضمع الشدود. لكن هنا بارك الله فيكم الشدود اللغوي في الصرف لا ينافي الفصاحة، الفصاحة في الصرف شيء آخر، لكن الشدود في النحو ينافي إيش؟ ينافي الفصاحة، فلا يوجد في القرآن، لا يوجد في القرآن هذا أبدا. قال الثاني أث بالمثلثة يقال أث الشعر والنبات يؤث ويئث أي كثر والتفاف وعتيث. قال أث خر الحجر الصلد يخر ويخر أي سقط من علو إلى أسفل وكذا خر الإنسان لوجهه وهو الكسر أصح عليه أجمع القراء. قال الله تعالى يخرون الأذقان سجدا ويخرون الأذقان يبكون. الرابع حدث المرأة على زوجها تحد وتحد تركت الزينة أصلا من الحداد. قال وأصله حده أي منع يحده بالضم لا غير وكأنها منعت نفسها من الزينة امتنعت فالكسر باعتبار لزومه والضم باعتبار تعديه. الخامس ثرت العين بالمثلثة تثر والثر يغزر دمعها وكذا السحابة. قال فهي ثرة وأصله من ثر التراب يثره من ذره يذره ثله أيضا يثله أي صبه بالضم لا غير. السادس جد بالجيم في عمله يجد ويجد جدا بالكسر يقصدها بعزم مهمة وأصله جد الحبل وغيرها يقطعه يجده بالضم لا غير وكأنه قطع كل شاغل عنه. السابع والثامن ترت يده بالفوقية وطرت وتتر وتتر وتطر إذا بانت يعني تتر وتتر وتطر وتطر. قال إذا بانت عند القطع يعني قطعها الذي يريد الحد حد قطع اليد قطعها فطارت. قال وكذا النواة. قال إذا بانت عند القطع ما معنى بانت فصلت. قال وكذا النواة من تحت المرضاخ الذي يعصر تحته النواة اسم آل المرضاخ بمعنى ما يرضخ به أي ما يرض به وما يكسر به. قال وأصله ترها يترها أي أبانها بالضم لا غير. التاسع درت باللبن تدر وتدر من قولهم درها والأكثر من قولهم درها والأكثر درها بالتضعيف يستدر لبنها ومنه أيش لله دره فارسا يعني الدر هو اللبن. قال العشر جماء الماء بالجيم يجم يجم كثر اجتمع من قولهم جمة من قولهم جمه جمه عفوا. هذه النقط خطأ إذا عنده صحيح صح. من قولهم جمه بضم لا غير إذا جمعه فهو جمنا كثير. الحادي عشر شب الحصان يشب ويشب شبابا بالكسر إذا مرح ونشط من شب النار يشبها إذا أوقدها بالضم لا غير. وأما شب الغلام يشب شبابا بالفتح فبالكسر لا غير ولهذا قيده بالحصان. الثامن عن له الشيء يعن ويعن أي عرض له عرض. قال ثلاث عشر فحات الأفعى بالحاء المهملة والمعجمة أيضا فحات وفخت تفح تفح تفح وتفح وتفخ وتفخ إذا نفقت بفمها وصوتت. الرابع عشر سد بالمعجمة يشد ويشد إذا انفرد عن الجماعة. الخامس عشر شج شح بماله يشح ويشح إذا أي بخل به كان في سرابه الناظم. التاسع عشر شطت الدار تشط وتشط أي بعلت. السابع عشر مس اللحم وغيره بالنون والسين المعجمة والسين المهمات والمعجمة ينس وينس أي جفا ذهبت رطوبته. ثامن عشر حر النهار يحر ويحر أي حمي الشمس. ومنه لغة وفيه لغة أخرى وفيه لغة أخرى. قال فيه لغة أخرى قال فيه لغة أخرى حر يحر بالفتح فيكون مثلثا لكنه من باب فعل بالكسر. طيب إن شاء الله إلى هنا.